سمعت. يقول السائل: ما حكم المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة؟ الأسهم التي ليس فيها ربا لا بأس، أما الذي فيها ربا احذرها.